مفزوة فم تربخها بالجو التونسي. مفزوة فم في كل بلاصة وفي جميع الألوان الفنية تستمتعوا مع مفزوة فم. وكل مرة تسافر بيكم لبلد خليجي غربي شرقي وليبي صحيح عدلها على 100.9 وفك بلاصة. الذاكرة الحية مع عمر حمادي يجيكم كل نهار جمعة من 9 للحديث. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج الذاكرة الحية ومع ضيفنا طبعا سي لازر بعزيز. نواصل حنين الذاكرة ونستقبل إذن ضيوفنا. إذن هناك بعض الناس في حياتنا حتى وإن يعني الحنين بقدر ما يشدنا إلى الناس الإيجابيين بقدر ما يشدنا إلى لحظات قد تكون منام عصيبة ولكن جاوزناها ولكن هم على نستقبل بعض ذاك الضيف العزيز. ألو أسلام مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ ناسي العربي بن حمادي ومدرك. الله يخليك بابا لعيشك. سي عربي استاذ الاجيال ومعك عمر بن حمادي من مصدح راديو نفزاوة ومعنا ضيفنا سي لازر بعزيز احد تلاميذك الاوفياء اللي يحنوا ليك ويعتزوا بصداقتك وب انهم جلسوا ذات يوم في مقاعد الدراسه امام سي لازر. سي عربي تفضل. سي لازر بعزيز معك تفضل. اهلا سي العربي. اهلا بك. الله يبارك فيك وهنيك أنت في لغزر على هذا التسويش. شكرا. الذي يتجاوز شخصك نبقى تلميذك يتجاوز قاعدة. هاي. أي نعم نعم. سي عربي تذكر لازر بعزيز وهو تلميذ فترة المعهد. أي نعم فترة الثانوي. بماذا كان يتميز سي لازر بعزيز في تلك الفترة؟ بعض صفاته وبعض القيم اللي تميز بها. هو من التلاميذ الأوفياء المجتهدين. هو كامل عائلته معنا درست على الأقل 3 من العائلة. ما شاء الله ما شاء الله. أي. أي. يعني يتميزوا بالنجابة والاحترام والاجتهاد هذا باختصار. نعم. نعم عائلة كريمة بصراحة. نعم هو الآن أي. بعد معنا هذه فترة طويلة من العمر ما زال يتذكر سي العربي بن حمادي وهو طبعا نحن نكون لك كل احترام يعني عربي هو انت استاذ الاجيال واستاذنا كل جميعا قريتنا سي عمر بالنسبه لسي العربي ماهوش استاذ بركه ومش نعم. نتذكر خاطر ما زلنا لتو اصدقاء. نعم هو صديق استاذي نعم. وصديقي نعم هو ايضا هو أي. ايضا بالنسبه لي ايضا نعتز بصداقته ما عنده مده ما شفتهاش راهو كان يجي قبل لي ويجي بحلي. نعم هو ايضا استاذي لي ايضا استاذي وصديقي وهو صديق الجميع. تعلمنا منه سي العربي الحاجه الباهيه في سي العربي ما قرناش رياضيات بركه عنده قرانك التعلق نتاعها بالحقوق بحقوق معناها النضال نتاعها نضال حقوقي والنضال المدني والنضال من اجل قيم انسانيه رائعه. هذه القيم احنا كنا تلاميذ وكنا نتابع سي عربي في نضالاته ويشدنا الى هذه القيم معنا طبعا. نعم نحن تلاميذك مش كلش في القرايه حتى في القيم في الجانب المدني ضايف في الجانب الشيء العاب طبعا. الاستاذ راهو لازم يكون مربي معناها بصفه عامه ويعلم التفكير ويعلم الثقافه ويعلم حاجات يعني مش عروف وارقام فقط. اكيد الجانب التربوي اكيد العام الجانب التربوي العام. والواقع اللي تعاملت مع لزق كمهندس كان هو مهندس مقتدر. نعم وعملني معامله خاصه اشكره. أيوه. نعم بارك الله فيك بارك الله فيك. جيل تاع الازهر بعزيز جيل من تلك الفتره بماذا كان يتميز اهم صفه كانت تميز بها الجيل هذاك الجيل تاع التلامذه في العهد سي الازهر بعزيز. الجيل هذاك يعني عنده مثقفين اول شيء. نعم يهتموا بالثقافه يهتموا بالفكر. نعم يهتموا حتى بالسياسة. نعم. سمعت ويحترموا الأستاذ. ساعات نخرج من القسم نخليهم يشوشوش ولا يقريضين. أيوة. نعم. فهو جيل يعني يتميز بخصائص هذه. نعم. خصائص الاحترام والاجتهاد والواقع جيل من الزمن الجميل نجم نقول. نعم نعم. لو تغيرت الأوضاع معناتها خاطر ما عادش حتى المستوى هبط ياسر. للأسف الشديد للأسف الشديد. هبطوا ثقافة ما عادش المطالعة نقصت. إيه. ولا كالفيسبوك ولا كذا مش كافي. أكيد. إذن شكرا سي الأزهر. أنا هل لك يعني كلمة أخيرة سي الأزهر عزيز؟ والله نحييه ونقدره وقاعد يبذل مجهود حتى على مستوى الجهة. نعم. حتى هو مهندس متميز يعني مش مهندس عند الناحية الإنسانية. نعم. فهمت مش كم فلوس يشوف الحق. نعم. أشكره وأشكرك أنت ما شاء الله. شكرا سي العرب. سي عربي ان شاء الله نستضيفوك في برنامجنا السفراء. راهو راني القائمه طويله وانت من بين القائمه عندي راهو فاعذرني كي تاخرت على استضافتك. الدنيا الصداع نتاعك واحترمك وقاعد تتعرف من الزاويه. اكيد اكيد واصل في هذا الطريق. ان شاء الله سي عربي ان شاء الله راني انت واخت حسنه وبرشا ناس راهو في القائمه موجودين ولكن معناها هاني بدنا باذن الله ما انا راكم والله ما نسيتكمش في في في القائمه وان شاء الله لا لا لا لا سننسق بالعكس احنا تابعونا اكثر من مره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سي سالم ساعات اتذكر برنامج كان ممتع. أيوة. ان شاء الله الله يرحمه. أيوة. احنا ما احنا برنامجنا برنامج السفراء هو خاص بتعريف النخب نتاعنا والقائمه على فكره غدوه في برنامج السفراء من الساعه الرابعه السادسه ضيفنا سي هشام عبد الصمد. هشام رجل مثقف غدوه. نعم غدوه ان شاء الله. ماذا بينا سعد المستمعين كلك بجرب يشرفونا ويتابعوا البرنامج من الرابعه السادسه مع ضيفنا سي هشام عبد الصمد وهو كفاءه علميه تعرف عليه غدوه. اذا كلمه اخيره سي نزار وشكرا على النهايه. سي عربي الف شكر بارك الله فيك وحييك الى اللقاء. تحياتي الى اللقاء. كلمه اخيره سي نزار اذا قبل نمر الى نشره الاخبار. تفضل. شكرا سي عمر على الاستضافه هذه وتحيه هذه ونعتبرها معناها تحيه لي ولزملائي كل المهندسين المعماريين. تحيه لاذاعه نفزاوة اذاعه القرب هذه. نعم. اذاعتنا بارك الله فيك. وكهو شكرا. اذا سادة مستمعين اعزائي المستمعين اللي قرا